يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. السؤال الأول: ليس عندي وصية. إذا كان ما عندك وصية، كيف تتصرف بهذا وتقول أنني أنفذ وصية؟ هذا كلام في غير محله. سائلة تقول: يا فضيلة الشيخ، امرأة لدي زوج وقال لي أنا سأقوم ببناء بيت في المكان الفلاني، فقلت له: إن بنيت بيتا فسكنت فيه أنا سأقوم بصيام عام كامل، وأنا الآن لقد سكنت فيه. إذا كان نذرت هذا الصيام فأنت تصومين هذا العام، لكنك تصومين عدد الأيام مفرقة، تصومين الأيام هذه، تصومين هذا العدد لكن يكون مفرقا. هذا يقول: قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. ما معنى المنخنقة والموقوذة؟ المنخنقة التي تخنق حتى تموت، والموقوذة التي ترمى بشيء ما يكون حتى تموت، يعني ما مثلا ما تذبح الذبح الشرعي. نعم. هذا يسأل عن قراءة سورة الزلزلة في الفجر سنة في غير السفر. قراءة سورة الزلزلة يعني لها فضل تساوي ربع القرآن، فإذا قرأها الإنسان من أجل الحصول على هذا الأجر، يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر نيته، لأن فيه إمام كان يقرأ سورة قل هو الله أحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي إمام صلي بالناس ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ويقرأ سورة قل هو الله أحد، فشكوه على الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته سورة قل هو الله أحد في الصلاة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدقوا. قال: ما حملك؟ قال: أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يقول: هناك إمام مسجد يصلي بالناس في صلاة يركع، ثم يأتي بالصوت ويسجد، بعد سجوده الإنسان إذا كان يصلي فإنه سواء إمام ولا مأموم يؤدي الصلاة على الوجه الصحيح. وهذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأريد منك أن تدعو لي، اللهم اهدنا جميعا واهد السائل ووفقنا جميعا ووفق السائل، لأنه يقول: ما نصيحتك للنساء اللاتي تأتي الحرم وهن متبرجات؟ المرأة مأمورة بالستر، فلا يجوز لها خاصة في صلاتها، لا يجوز لها أن تكشف إلا الوجه واليدين إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. وهذا يقول: اعتمرت عن جدتي أم والدتي الآن، فهل يجوز لي أن آتي بعمرة لأم والدي إذا كانت ميتة؟ نعم نعم، يخرج للتنعيم ويحرم. وهذا يقول: أرغب في طلب العلم وعمري 27 عاما، ما هي توجيهكم لي وللمسلمين في ذلك؟ يا أخي، أنت بإمكانك أنك تدخل في مرحلة تعليمية تتناسب مع مستواك العلمي، وتلتحق أيضا وتحضر أيضا حلقات التعليم التي في الحرم، ففيها خير كثير. أشعر دائما في قلبي حقد على الآخرين نعوذ بالله، وأريد التخلص منه، فكيف أستطيع ذلك؟ الحقد ما يقع إلا عند الإنسان الذي عنده حسد، حسد على الناس، يحسد الناس، يحسد الإنسان الذي أعطاه الله صحة، أعطاه الله علما، أعطاه الله مكانة، أعطاه الله مالا، يحقد على الناس ويحسدهم، هذا ما يجوز. ويسأل ربه إن الله يعافيه من هذا المرض: أعيش أنا وإخواني في بيت واحد وأخواني يدخلون يتدخلون في شؤوني الخاصة مع زوجتي وحياتي، فهل أخالفهم وأستقل بحياتي؟ إذا كان يأتيكم منه مفسدة ولا تريد أن تتغلب على هذه المفسدة، لا مانع من الانفراد. شكرا الله بالخير، إياك الله إياك الله. وهذا يقول: هل يجوز عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ وما هي وجوه الجواز وعدم الجواز؟ الأجار المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز، لأنه عقد إيجار وعقد بيع، والعقود التي تبرمها هذه الجهات إذا نظر إليها الإنسان وجد منها شروط تنطبق على عقد الإيجار وشروط تنطبق على أن العقد عقد بيع، فهما عقدان في عقد واحد فلا يجوز. وهذا يسأل يقول: ما حكم من أنكر السحر؟ السحر الله سبحانه وتعالى قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر ما في إشكال أن واقع، والذي ينكره ينكر الآيات والأحاديث التي جاءت فوق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فإذا أنكر شيئا من القرآن أو من السنة فهو هذا ناقض من نواقض الإسلام. ونأتي صباحا إلى عملنا ونوقع، ولكن البعض من الزملاء يكتبون وقتا غير صحيح، وأنا أترك تحديد الوقت ويكتبونه هم بناء على تعليمات مدير المدرسة. غشاشين كلكم، لا أنت ولا زملائك، لأنكم تأتون بعدما يمضي وقت من الوقت الذي مفروض أنكم تحضرون فيه وتكتبون أنكم حضرتم في بداية الوقت، وأنت من ورعك تكتب اسمك وتوكلهم يكتبون الوقت. يعني من غشنا فليس منا، فهم يعني عملهم هذا كله غش، وأنت أيضا معهم في الغش. سبحان الله ابن آدم. وهذا يسأل عن حكم إسبال الثياب، وإسبال الثياب لا يجوز، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا يسأل عن المضمضة والاستنشاق. نعم، لا بد أن تتمضمض وتستنشق قبل غسل الوجه. نعم، الناس فيهم عجز سبحان الله العظيم. وهذا يسأل عن غسل يوم الجمعة، وغسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب. رجل عنده خاتم لبسه في يده يقول إنه يدر عليه المال، هذا خاتم إذا كان إن فيه جن يعني يستخدم فيه الجن ويكسبون له هذا المال، أما الاعتقاد إذا كان يعتقد إن ذات الخاتم تجلب المال فهذا شرك أكبر. ما رأيكم في المزاح؟ المزاح له ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون صدقا، الشرط الثاني أن لا يكفر، الشرط الثالث أن لا يغضب الممزوح عليه. فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا مانع من المزاح. وما حكم الصلاة في ساحة الحرم الخارجية؟ والصلاة صحيحة، لأنهم يرون الإمام ويرون الصفوف، يرون الصفوف التي خلف الإمام. أنا لي أقرباء أحبهم وأعاملهم معاملة حسنة في نظري، ولم خطر في حقي أحد منهم في نظري وهم يعاملونني بخلاف ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، فأنت يا أخي مأجور وهم آثمون. وهذا يقول: إني قد صمت الدهر، فهل يجوز ذلك؟ يا أخي صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، لا صام من صام الدهر. هذا ما حكم الاستهزائي؟ وش بالأخوين في أشكالهم وأعمالهم؟ ويقول من باب المزاح. أنا ذكرت أن المزاح له ثلاثة شروط، فإذا مزح عليهم بهذه الشروط الثلاثة ما في مانع، أما الاستهزاء ما يجوز. وهذا يسأل عن قراءة سورة البقرة في البيت. نعم، إذا قرأها الإنسان يعني قراءتها لها فضل، لكن يقول: هل يجزئ الشريط؟ أنا لا أدري هل الشريط يجزئ، لكن إذا قرأها هو يكون هذا منطبق عليه الحديث. نحن ورثة نملك بيتا من قبل مورثنا وفينا قصر، وأحد الورثة يريد أن يسكن في البيت مقابل حصته من الورثة من الورث، أن نمكنه من ذلك هذا مرجعه المحكمة. أنا رجل أسافر كل أسبوعين من مكة إلى الباحة لأن أهلي هناك. يا أخي أنت تحب نفسك كثيرا، فهل لي في إقامتي أم أنني أقصر الصلاة إذا كنت في الباحة؟ نعم أنت تحب نفسك كثيرا، إذا جئت إلى الباحة فأكمل الصلاة، لا تقصر ولا تجمع. أرى بعض الناس يصلون صلاة الجنازة أمام الإمام في الحرم، فهل هذا صحيح؟ لا، لا يتقدمون على الإمام إذا كانوا قريبين منه، أما في الصفوف الأخرى ما لهم، ما عليهم منه، لأن الحرم له أربع جهات. هل يجوز تمني؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت، لكن يقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا يقول نعمل في بمنطقة تبعد عن مكة 200 كيلو ونجلس في هذه المنطقة 4 أيام ونحن نقيم في مكة، وكم مدة القصر؟ إذا كان عملكم على هذه الصفة دائما فلا تقصروا ولا تجمعوا إلا في الطريق. شاب لغم نفسه ورمى نفسه، وش عليك منهم أنت؟ تود أعطني الأسئلة، وين اللي قرأت؟ وين أعطني إياه؟ هذه اللي باقي. هذا سؤال يقول صاحبه: رجل استودع ابنته مجموعة من الكتب الدينية وسافر خارج المملكة ومات في سفرته تلك، ما الذي يلزم الابن؟ هذه الكتب إذا لم تكن، إذا ما كتب عليها وقف لوجه الله فإنها تكون للورثة. وهذا يقول بعض العلماء: إذا كتبتم الأسئلة تكون الأسئلة واضحة، ما تكون الكتابة ضعيفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.